يصيروا أنا الربيت والغير يصيرون أنا الربيت بعد شفيت دمعاتك العيون أنا الربيت والغير يصيرون انا الربيت بس كبرى مشوا عنك يا العيون انا الربيت والغير يصيرون خذوا عيني وقمت ما اشوف من وسوي علي معروف خذوا عيني وقمت ما اشوف من وسوي علي معروف يسمع همي وشكيله يرجعهم علي شيلهم ساعة يرجعون أنا الربوي أريد أمشيلهم ساعة يرجعون أنا الربوي الغير بشيلهم بعيوني سنين انا الربوي ويا حالي صفى حال الغريبين انا الربوي تعبت بشيلهم بعيوني سنين انا الربوي ويا حالي صفى حال الغريبين انا الربوي ولا واحد يدق بابي ولا ولا واحد يدق بابي ولا ذكراني بغيابي يسمع حمي وشكيله يرجعهم علي ليلة يسمع حمي وشكيله يرجعهم علي ليلة وحتى بالكذب ما جو يسألون أنا الربوي حتى بالكذب ما جو يسألون أنا الربوي كبر تاري بجروحي ويسمع همي وشكيله يرجعهم علي ليله يسمع همي وشكيله يرجعهم علي ليله مثل الفراق هم يمتى يبينون انا الربوي